بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، علمنا أن مبنى الفرائض على آيات ثلاث من كتاب الله تبارك وتعالى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرائض علم تحتاج إليه الأمة قاطبة، وهو كما سيأتي من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو كما جاء في الحديث أول علم يفقد في الأرض، وقد نسي في كثير من البقاع، إلا أنه والحمد لله في الآونة الأخيرة وفي جامعات المملكة اعتني به ودرس دراسة جيدة والحمد لله، كما أنه يدرس في الحرمين الشريفين وفي المساجد الكبيرة في المملكة، بينما في بعض الجهات ما يدرى ما هو الفرائض. فحري بالمسلم عامة وبطالب العلم خاصة أن يعتني بهذا الفن، وهذا الفن له مبادئ عشرة كما هي في سائر الفنون، في كل علم من العلوم ينبغي أن تعرف هذه المبادئ العشرة حتى يعرف الإنسان منزلة هذا العلم الذي يتعلمه. مبادئ عشرة تتعلق بهذا العلم وبغيره من العلوم، إلا أن لكل علم مبادئه، لكل علم مبادئه المحدودة. فما هي مبادئ علم الفرائض؟ عشرة. قال اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله: المبادئ العشر التي ينبغي كل من أراد الشروع في العلم من العلوم أن يعرفها. يعني لكل علم، سواء كان علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم الفرائض، علم النحو، علم البلاغة، علم الأدب، وهكذا كل علم من العلوم مبادئ عشرة ينبغي أن تعرف. فنحن بصدد معرفة المبادئ العشرة التي خاصة بعلم الفرائض. نعم. وهي حد العلم الذي يريد شروع فيه. هذا واحد، حده يعني تعريفه. ما هو علم الفرائض؟ تقول أنا أدرس علم الفرائض، يقال لك ما هو علم الفرائض؟ عرفه لنا، سيأتي. نعم. وموضوعه. ما هو موضوعه؟ موضوعه غير تعريفه، موضوعه ما هو؟ يبحث في ماذا؟ في اللسان العربي، في تبيين كلمات القرآن الكريم، في بيان أحكام الصلاة والزكاة، ما هو موضوعه؟ وثمرته. ما هي ثمرة علم الفرائض؟ يعني إذا تعلمت الفرائض ما هي الثمرة التي ترجوها من وراء ذلك؟ سيأتي. ونسبته إلى غيره. نسبته إلى غيره، أهو علم شرعي أم علم لغوي أم علم اقتصادي أم علم جغرافي؟ ما هو؟ نعم. وواضعه. من هو واضعه؟ واضعه الله جل وعلا، أم واضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أم واضعه أئمة الحديث، أئمة التفسير، أئمة الفقه، أئمة النحو، سيبويه والكسائي والخليل بن أحمد، من واضعه؟ نعم. واسمه. ما هو اسمه؟ اسم هذا العلم الذي تدرسه. نعم. واستمداده. استمداده من أين يؤخذ؟ من اللسان العربي، من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأدب، من أين يؤخذ؟ نعم. وحكمه. ما هو حكمه؟ أهو فرض عين أم فرض كفاية، أم أنه مستحب، أم أنه مباح، أم أنه محرم؟ يعني الأحكام الخمسة التي تمر: واجب، مستحب، مباح، محرم، مكروه، وهكذا. ومسائله. ما هي مسائله؟ يعني جزئياته وأفراده، والمسائل التي يبحث فيها ما هي؟ هي تركيب الكلمة العربية أم وزنها فعل ونحو ذلك؟ ما هي مسائله؟ وفضله. ما هو فضل هذا العلم؟ هل طالب العلم إذا تعلمه ينال الفضل والثواب من الله جل وعلا، أم أن هذا مباح؟ وقد نظمها بعضهم بقوله إن مبادئ بعض العلماء نظم هذه المبادئ العشرة بثلاثة أبيات ليسهل فهمها ومعرفتها وحفظها. نعم. إن مبادئ كل علم عشرة. إن مبادئ كل علم عشرة، يعني كل علم من العلوم مبادئه عشرة. نعم. الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه ثلاثة: الحد الذي هو التعريف، والموضوع الذي يبحث فيه، والثمرة التي تعود ويجنيها المتعلم. نعم. ونسبة وفضله والواضع. ونسبة وفضله والواضع، نسبة إلى العلوم الأخرى هذا الرابع، وفضله هذا الخامس، والواضع من هو هذا السادس. والاسم والاستمداد حكم والاسم الشارع. هذا السابع. الاستمداد هذا الثامن. حكم الشارع حكمه فرض عين أو كفاية هذا التاسع. مسائل هذا العاشر. هذه المبادئ العشرة، بدأها بقوله الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل هذا العاشر. الشطر الأول في ثلاثة، الشطر الثاني في ثلاثة، الشطر الثالث في ثلاثة، العاشرة في أول البيت الثالث. مسائل. والبعض بالبعض اكتفى، يقول بعض العلماء وبعض من يتعلم العلوم ما يلزم أن يعرف العشرة هذه كلها، يكفي بعضها. ومن درى الجميع حاز الشرف. إذا عرف هذه المبادئ العشرة جميع حاز شرف علم الفرائض. علم الفرائض اعتنى به الصحابة رضي الله عنهم بناء على توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بناء على تشريع الله جل وعلا لعباده في كتابه العزيز. والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا العلم، واشتهر منهم مجموعة في علم الفرائض: الإمام علي رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهؤلاء من المهاجرين، وزيد بن ثابت رضي الله عنه الرابع من الأنصار من أهل المدينة. أربعة غالبا إذا اتفق الأربعة ما يخرج عنهم أحد من المسلمين رضي الله عنهم، من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا تعدادها عشرة. نريد أن نأخذ عن كل واحد بيان لنعرف هذه العشرة. مبادئ علم الفرائض كغيرها عشرة. الحد، يعني الحد تعريفه، تعريف علم الفرائض ما هو؟ نعم اقرأ. فمبادئ فن الفرائض بذاته هي: واحد، حده أي تعريفه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. سيأتي بيانه إن شاء الله، لكن نقول هو فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. هذا تعريفه، تعريف الفرائض ما هي؟ فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. وبعضهم يقول هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. يعني بالفرائض تعرف أن هذا يرث وهذا لا يرث، تعرف أن هذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له الثلثان وهكذا. إما أن تقول فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، وهذا حسن. وأحسن منه هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث. نعم، هذا حده الذي هو تعريفه. نعم. الثاني موضوعه. الثاني من المبادئ موضوعه، موضوع علم الفرائض. ما هو موضوعه؟ موضوعه يبحث في ماذا؟ التركات. إذا مات الميت وليس له تركة، هل نحتاج إلى علم الفرائض؟ لا، وإنما هو يبحث في التركة. إذا كان هناك تركة يميزها، هذا له كذا وهذا له كذا إلى آخره، وهذا وهذا يشتركان في كذا إلى آخره. فموضوعه إذن التركة. إذا وجدت التركة احتجنا إلى علم الفرائض، إذا ما وجدت التركة فلا حاجة إلى علم الفرائض حينئذ بالنسبة لهذا الميت. نعم. الثالث ثمرته. ثمرة تعلم علم الفرائض، ما هي الثمرة التي يجنيها المرء؟ نعم، إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، أن يوصل إلى صاحب الحق حقه، فلا يعطي صاحب النصف الربع ولا يعطي صاحب السدس الثلث، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. نعم. الرابع نسبته إلى غيره. نعم. وهو من العلوم الشرعية. نسبته إلى غيره، يعني ما هو؟ هل هو من علوم اللسان من اللغة، أم هو من علوم الاقتصاد، أم هو من علوم الشريعة؟ من علوم الشريعة، علم الفرائض من علوم الشريعة شرعي. نعم. الخامس فضله. فضله ما جاء في السنة الصحيحة من الحث على تعلمه وأجر من تعلم ذلك، فجاء أن من علم مسألة من مسائل الفرائض كان كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم 3: آية محكمة، أو سنة صحيحة، أو فريضة عادلة. هذا هو العلم الذي يحتاجه الإنسان في علومه وعمله في دنياه وآخرته: آية أو حديث أو فريضة. السادس: واضعه. واضعه من؟ واضع علم الفرائض، واضع علم النحو أو الأسود الدؤلي. من واضع علم الفرائض؟ هو الله جل وعلا. ما وكل الله جل وعلا علم الفرائض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، حيث وضعه جل وعلا وتكلم به في كتابه العزيز في الآيات 3 من كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية في ميراث الأولاد والوالدين، الآية التي تليها في ميراث الأزواج والإخوة لأم، الآية الأخيرة من سورة النساء في ميراث الإخوة والأخوات، وهذا علم الفرائض مع ما يضاف إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل صاحب فرض فرضة، وما بقي بعد الفروض لأولى رجل ذكر. إذن واضعه هو الله تبارك وتعالى، حيث بينه بيانا واضحا بالتفصيل. يقول بعض العلماء: ما جاء تفصيل في أمور الشريعة كما جاء تفصيل علم الفرائض في كتاب الله تبارك وتعالى. الصلاة، الأمر بالصلاة، لكن ما بين الله جل وعلا في كتابه أن صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4، وصلاة المغرب 3، ما جاء هذا؟ هذا في بيان السنة، الأمر بالصلاة. الأمر بالزكاة، ما جاء النصاب في كذا مقداره؟ نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم، نصاب عروض التجارة، كل هذا جاء في السنة. أمر الله جل وعلا بالزكاة، ولم يبين سبحانه الأنصباء وما يجب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية، بخلاف الفرائض فهي كلها مبينة في كتاب الله إلا ما قل وندر، الذي يرجع فيه إلى السنة أو اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فواضعه علم الفرائض هو الله تبارك وتعالى، وهذا يزيده شرفا وعلو قدر، حيث أن هذا العلم وضعه الله جل وعلا لعباده، فحري بالمسلم أن يعرف ذلك. سابع: اسمه. اسمه، ما هو اسم هذا العلم؟ اسم علم الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أو فريضة عادلة، فسماه فريضة. الثامن: استمداده. الثامن: استمداده. منين يستمد؟ من كلام العرب، من كلام الشعراء، من كلام الأدباء. منين يستمد علم الفرائض؟ من الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب القرآن العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، لأن فيهم مسائل قليلة نادرة جاءت بالإجماع. التاسع: حكمه. حكمه يعني حكم تعلمه، أهو واجب، فرض، فرض عين أو فرض كفاية، مستحب، مباح، محرم، مكروه، مباح، ما هو حكم تعلمه؟ حكم تعلمه يقول رحمه الله: فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركه عموم المسلمين أثم كل قادر على ذلك. فروض الكفاية أرفع من السنة وأقل من فرض العين، بعض المسلمين يقوم به عن بعض. فمثلا من فروض الكفاية: تجهيز الميت، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه فروض كفاية. إذا قام به مجموعة فلا إثم على أحد، ولو علم من علم بالميت وترك في داره أثم كل من علم بذلك، لأنه ما قام بهذا الفرض. بخلاف فرض العين، فرض العين يجب على كل واحد بعينه، المستحب من فعله أجر ومن لم يفعله فلا إثم، لكن فرض الكفاية إذا فعله أجر، وإذا تركه ولم يوجد من يقوم به أثم كل قادر على ذلك. يعني إذا وجد في البلد من يتعلم الفرائض فلا إثم على البقية. لو ترك الناس كلهم تعلم الفرائض أثم كل من قدر على ذلك. العاشر مسائله. ما هي مسائل الفرائض؟ هي إعراب الكلمة، وزنها في العروض والقافية، تركيبها بلاغيا. لا، مسائله: هلك هالك عن زوج وابن، هلك هالك عن زوجة وبنت، هلك هالك عن أم وأخ، هلك هالك عن بنتين وعم، وهكذا. يعني مسائله مسائل الفرائض التي تطرأ. مسألة فيها وارث واحد، هلك هالك عن أب المال له، هلك هالك عن أم وعم، للأم فرضها والباقي للعم تعصيبا، هلك هالك عن أخوين شقيقين، هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأب، هلك هالك عن أربعة إخوة لأم، وهكذا. هذه مسائل الفرائض. فحري بنا أن نتأمل هذه المبادئ العشرة ونكررها ونستفيد منها حتى نعرف منزلة هذا العلم الذي نتعلمه. ويكفيه شرفا أن الله جل وعلا واضعه، ويكفيه شرفا ما جاء في فضل تعلمه، وما قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه نصف العلم، وقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض فإني امرؤ مقبوض، وإنه يوشك أن يسير الراكبان لا يجدان من يحل لهما المسألة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو أول علم يفقد في الأرض، وهو من العلوم التي إذا تركت وأهملت تنسى. فطالب العلم يكون على صلة به باستمرار، لأن بعض مسائله إذا ما كررها ورددها نسي الكثير منها. وسيأتي زيادة التعريف، تعريف علم واصطلاحا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيئا من مسائله. هلك هالك عن أب وابن، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن. هلك هالك عن أب وبنت، عن أب وبنت المسألة من ستة، المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للأب تعصيبا، فترجع إلى اثنين. لكن أول ما نقول من ستة، لأن فيها فرض، لأن الأب له فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها. نعطي الأب فرضه ثم نعطيه الباقي لكونه أولى رجل ذكر، ونعطي البنت نصيبها. فنقول المسألة من ستة لأن فيها سدس، للأب السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي للأب تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن بنت وعم، المسألة من اثنين لأن للبنت النصف وللعم الباقي. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين للأخت الشقيقة النصف كما في آخر آية من سورة النساء، وللأخ لأب الباقي تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. اقسم. هلك هالك عن أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، الواردة في كتاب الله، لأن الأم تأخذ الثلث، وما بقي لأولى رجل ذكر الذي هو العم. هلك هالك عن بنتين وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللأخ لأب الباقي تعصيبا. نبين إذا كان فرض نقول لها الثلثان، لها الثلث، لها النصف، وهكذا. وإذا كان تعصيب نقول ولها الباقي تعصيبا. هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء، المسألة من خمسة، من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات، المسألة من عدد رؤوسهم من خمسة عشر، لأن رأس الذكر باثنين والأنثى بواحد، فخمسة إخوة أشقاء عن عشرة، والأخوات خمس، خمسة عشر. المسألة من 15 من عدد رؤوسهم، للأنثى سهم وللذكر سهمان. حلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال للأخ الشقيق وحده ولا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق. حلك هالك عن ابن وخمسة أبناء ابن، ابن وخمسة أبناء ابن، توفي أبوهم في حياة أبيه، عن ابن واحد وخمسة أبناء ابن، المال للابن وحده وأبناء الابن لا يرثون مع وجود عمهم الذي هو أقدم منهم. حلك هالك عن ثلاثة أبناء ابن وخمسة أبناء ابن ابن، خمسة أبناء ابن ابن وثلاثة أبناء ابن، المال لأبناء الابن من ثلاثة من عدد رؤوسهم وليس لمن هو في الدرجة النازلة شيء. حلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي تعصيبا، وليس للأخوات لأب شيئا لوجود الأخوات الشقيقات. حلك هالك عن بنتين وأختين لأب، بنتين وأختين لأب، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللأختين لأب الباقي تعصيبا واحد، لقوله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.